بسم الله الرحمن قل لو أن مولاه ما تشيلش اللي نفسك في ولازم قل هكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى القول الفصل وفصل التمام وآيات بينات من آيات سورة الأنعام، ومن خير ما تنزل على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد تلا علينا صاحب الإجادة والدقة والإحكام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي كليم ذاك القارئ والمعلم وابن قرية البشميني مركز السنبلاوين.